العلماء يبيح كشف الوجه إذا أمنت الفتنة أو أمنت الفتنة، ويستدل بحديث الفضيل عندما رأى امرأة حسناء وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم فأدار النبي رأسه فيما معنى فما معنى الحديث وما صحت هذا الحديث فكيف رد عليه؟ هذا قول الذي في بعض الناس عن جواز كشف الوجه بالنظر إليه قول ضعيف كما تقدم بينا أن قول ضعيف ولا وجه له، ولو كان للتأمين فكل لا بد كل علاقة وكل امرأة غير جميلة أجره فيها غير جميل أيضا من جنسها، فلا يجوز تعبه بها الواجب الستر والبعد عن أسباب الفتنة. أما أي الفضل هو الفضيل الفضل بن عباس بالعمل به عليه الفضول أخو عبد الله هو أكبر من عبد الله، هذا وقع في حديث خزعمية لما جاء النبي تكلم عن حج لأبيها لأنه كبير السن فقال من الحج عنه فجعله ينظر إليها وتنظر إليه فصرح النبي وجه الفضل للشق الآخر، هذا فيه حج على وجوب أرض البصرة والبعد عن أسباب الفتنة، من الرسول صلى الله عليه وسلم صرح وجهه عنها على ألا ينظر إليها، وليس فيه أنها كانت ساحرة وليس فيه أنها ليس عليها جلباب وليس عليها قمار، إنما هي نظرها إليه لا يلزم أن تكون ساحرة وأن تكون مصيبة الوجه، وقل بهذا قول لا وجه له ولا أساس له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.